راض عنه أصلنا يريد أن يذهب إلى الجهاد، ولكن والديه ليس راض عنه في الذهاب إلى الجهاد، وعنده أولاد اثنان، وله أخ أكبر منه سنا متكفل بخدمتهم أهله ووالديه، فهل يجوز له أن يذهب إلى الجهاد وأهله والديه ليس راض عنهم؟ في هذه الصورة يجوز. يجوز الذهاب إلى الجهاد؟ في هذه الصورة نعم. حسب ما وصلت فيجوز. يجوز. أي نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.